لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. لا. طيب قال ولإحرام، يعني الانسان لما يحرم بحج او عمرة يستحب له ان يغتسل لإيه؟ لإحرامه. لحديث زيد بن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني خلع ملابسه واغتسل، تجرد لإهلاله اي لإهلاله بالحج والإيه؟ والعمرة، يعني قبل ما يهل او قبل ما يحرم فتجرد من ثيابه واغتسل، فيستحب الاغتسال للإحرام. قال ايضا ولدخول مكة وحرمها، لدخول مكة وحرم ايه؟ وحرم مكة، يعني المسجد الحرام، لان ابن عمر كان لا يقدم مكة الا بات بذي قوى، يعني على حدود مكة، ثم يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله، والحديث رواه مسلم، يعني ابن عمر يفعل ذلك تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم انه يبيت بذي طوى قبل ان يدخل ايه؟ مكة ويغتسل، فيغتسل لدخوله ليه؟ لمكة. ايضا ووقوف بعرف، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل ان يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وايضا اثر علي الغسل الذي هو الغسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الاضحى ويوم الايه؟ ويوم الفطر. كل هذا يوم يدل على استحباب الاغتسال ليوم عرفة. قال وطواف زيارة، اللي هو طواف الافاضة اللي هو ركن من اركان الايه؟ الحج حول الكعبة، وطواف الوداع ايضا عن الكعبة، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. ليه؟ قال لان هذه كلها انساك يجتمع لها، فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام ودخول مكة. يعني يقول هذه مجمع للناس يجتمع فيها ليه الناس، فايضا بنفس المعنى حتى لا يتأذى الناس بعضهم من بعض يغتسل هذه ليه الاجتماع. قال ويتيمم للكل لحاجة، يعني عند تعذر استخدام الماء او عند عدم وجوده يتيمم بدلا من الايه؟ من الاغتسال. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر، كذلك احنا قلنا هذا يستحب له الايه؟ الغسل، فان تعذر الاغتسال يتيمم، وكذلك ما يستحب له الوضوء كذكر الله عز وجل وغيره فانه ايه؟ والنوم، عند النوم يستحب انه ايه؟ يتوضا، يعني ما يستحب له الطهاره الصغرى، فان تعذر استخدام الماء يتيمم. قال ويتيمم للكل لحاجه، اي لعدم وجود الماء او لتعذر استخدامه، ولما يسن له الوضوء ان تعذر ايضا يتيمم. نقله صالح في الاحرام. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام، ورد السلام يعني فيه ذكر الله عز وجل، يقول وعليكم السلام، والسلام اسم من اسماء الله عز وجل، فكأنه كره ان يذكر اسم الله عز وجل الا على طوق، فيستحب ان يذكر اسم الله جل وعلا على طوق، فتيمم لما تعذر ان يتوضا ايه؟ تيمم. فيقول وايضا يسن ولما يسن له الوضوء يتيمم له ان تعذر الوضوء. ايضا ويستحب الاغتسال زيادة على ذلك عند كل جماع، كل ما يجامع الرجل اهله، فاذا كان سيكرر الجماع اكثر من مرة يغتسل في كل مرة استحبابا. بحديث رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله الا تجعله غسلا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر، يعني اجتمع بنسائه جميعا في ليلة واحدة، فكان كل ما يجتمع مع واحدة يغتسل، كل ما يجتمع مع واحدة يغتسل. فسألته احداهن

مش كده؟ يبقى دي ست ساعات، يبقى كل ساعة هي ساعة. يبقى اللي هيروح في الساعة الأولى يعني اللي هيخلص قاعد في المسجد لغاية الشروق كويس، وقام صلى ركعتين وروح بيتهم اغتسل وطلع على الجامع. هي دي الساعة الأولى. خلاص؟ وبعدها بالساعة الثانية بقى بعد الكلام ده بساعة وهكذا. تقريبا نحسب كده. برضو واحد تاني، بالله عليك يا شيخ اجبني. هذا كيف يقول لي بالله عليك يا شيخ اجبني. هل يجوز للخطيب على المنبر وهو يخطب ان يعاتب من دخل المسجد متأخرا او سهيا او مشغول في صلاة الجمعة، وان يوجه له سؤال وخاصة اذا كان سيوضح شيء منه للمسلمين داخل المسجد؟ يجوز، بس مين اللي يعملها؟ عمر، حد تاني يعملهاش ماشي، لانه هو ممكن يجي ايه يكحلها يعميها يعني ماشي، ويبدأ بدل ما هو بيعاتب ده مين اللي بيعمل؟ عمر مع عثمان. انما واحد ممكن بقى يكون متغاظ من واحد يقول له تعالى يا شيخ انت يا شيخ جاي في الساعة دي ليه وجاي في الوقت ده ليه، ها، ويعملوا فرجة على على الملأ، ها يعني. طيب ما هو وقت غسل الجمعة تاني؟ خلاص يا عم الشيخ، مش انا لك هات الاسئلة ما تكررهاش ونعم الشيخ. خلاص انت اديتني كل الاسئلة وبس، ها. طيب يبقى ده اخر سؤال هنجاوب. ما هي الخلاصة في التيمم بالصعيد الطيب؟ برضو اجبت كلها. طيب سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله